والنسبة تكثر تكون تصاعدية توالية عددية تكون تزداد باستمرار. يعني الواحد يصير اثنين، الاثنين يصير أربعة، ما يصير ثلاثة، الأربعة يصيرون ثمانية وهكذا. إذن ممكن، لا نتعجب أنه كيف يمكن، لا ممكن لو اشتغلنا وعملنا لأمكن. هذا يحتاج فقط تهيئة لأنفسنا، يعني ندرس الدروس الدينية، نتعلم العلوم الإسلامية بجد وإخلاص، ثم نعرضها على الناس. كل واحد بحسب قدرته، ما عنده فلوس نسوي تلفزيون، هذا الانترنت موجود، ما عنده فلوس نطبع مجلة جريدة، ما زال وسائل الإعلام هاي المواقع بمئات الآلاف موجودة وكلها تحتاج إلى فكر جديد وفكر ناصع، والله سبحانه وتعالى ممكن أن يهدي من هو قابل للهداية. فهذا مما يقرب الظهور ويحقق معنى أن أفضل العبادة انتظار الفرج، أن أنتظر ظهورا بأن أهيئ الأرض. الانتظار الثاني هو الانتظار الشخصي. إذا يجينا ضيف كنا معنا الانتظار، يعني صار أنا ملابسي وصفة وقدرة وأنا أستقبل الضيف، لو أتحمم وأتعطر وألبس أفضل ملابسي وأتهيئ للضيف، أيهما؟ طيب الطهارة اللي نحتاجها للقاء الإمام ممكن أن نكون بذنوبنا ومعاصينا، وللذنوب آثار وضعية بحيث شكل الإنسان بحقيقته يتغير بحسب الذنوب. يعني في الغيبة مثلا حينما يقول القرآن الكريم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني شكل الغيبة هو لحم نجم ميت لجثة إنسان، وهذا لو استغبناه احنا نتحول شكلنا إلى هالجيفة، زين بهذه الجيفة ممكن أن نستقبل الإمام؟ لا يمكن. الذنوب الأخرى كل ذنب له شكل من أشكال يغير روح الإنسان ووضع الإنسان، كما سينسب لبعض أهل العرفاء الذين ينكشف لهم الحال يرون الناس على حقيقتهم، نعوذ بالله، بعضهم كانهم كردة، بعضهم كانهم خنازير، وبأشكال مختلفة موجودة، كما في قصة المعراج النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس في أشكال متعددة في جهنم وعذابهم مختلف، وذكر له أن كل صنف هذا ذنبه، بعضهم يقوم ثم يسقط بعياه، كانوا دائما عند حالة صرع وإغماء، والقرآن يقول لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا على آكل الربا، آكل الربا هذا وضعه وهذا شكله في الآخرة، هكذا يقول. بعضهم يحشر على شكل ذرات فيسحقه أهل المحشر. أقول بالنتيجة الذنوب كلها هي خلاف الطهر المتوقع للروح وللنفس الإنسانية. فالذي يريد أن يلتقي بالإمام سلام الله عليه، هل ممكن أن يلتقي بالإمام وهو في هذا الوضع من الذنوب والمعاصي؟ الطبيعي لا، لا يصح، يجب أن يصفي نفسه، دائما يراقب نفسه، فلا يعصي ولا يذنب، ولو أذنب يستغفر الله سريعا لكي يتحول شكله من شكل بشع قبيح إلى حالة طبيعية، كما أن الذي يحدث يبادر إلى الوضوء فيكون على طهارة. الوضوء يرفع أثر الحدث، ولكن التوبة والندب والعمل بإخلاص وترفع أثر الذنب وشكل الذنب. فهذا أيضا ضرورية أن الإنسان يراقب نفسه لكي يكون منتظرا للإمام سلام الله عليه. المسألة الأخرى في حالة انتظار الإمام سلام الله عليه، نبدي شوقنا ورغبتنا للقائه. سير الإمام يظهر وإحنا لا أبالي، ظهر وظهر، شو أصنع، عملتي بشغلي وعملي تجارتي وفلوسي وأكلي وشربي، ما لي شغل من يسمع، يعرف تكليفه، يظهر أو ما يظهر، سخلي هو غير العالم، أنا ما دام ما كل شارب بعد ما تهمني دنيا، الله طالي دنيا خلاص. يصير هالشكل يعني، هي حالة انتظار